زي رجل مرشح في مجلس الشعب كان اسمه الحاج رزق، فمعلق كده يافطه كده، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها ايه؟ رزق. فيريد ان هو يعني يمشي اسمه ويقول ان هو ربنا ذكر اسمه في القرآن، فلابد انتم تنتخبوني بقى لان رأي ربنا ذكر اسمه في القرآن. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ رزق بقى، واسمه الحاج ايه؟ الحاج رزق. انتخبوا الحاج رزق. طبعا كان ده كلام غير صحيح،